إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. عباد الله، فإنني أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم بخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير مسؤول. أيها التكالب، كنت في آخر خطبنا معكم حفظكم الله، كنا قد تحدثنا بفضل الله عز وجل عن رحمة الله وما أدراكم ما رحمة الله وما أحوجنا إلى الحديث عن رحمة الله في هذه المراحل وفي هذه الظروف الحرجة التي يعيشها الناس في العالم كله وفي بلاد الإسلام بصفة خاصة، ظروف حرجة حقا، أوضاع مأساوية صدقا من جوانب عدة. هذه دفعت بكثير من الناس إلى نساء الظن برب الناس لا إلى نفس الله، بل ودفعت بكثير نبعات العقول إلى طرف هذا الدين والاعتراف على شرع الله المتين والاعتراف على قضاء وقدر رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم، المؤمن الصادق بفضل الله تعالى الذي قد امتلا قلبه يقينا كلما رأى هذه الأوضاع ازداد إيمانا وازداد يقينا، ولما رأى المؤمن والأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يزداد ايمانا، يزداد تسليما، يزداد يقينا، يزداد يقينا ان رحمه الله عز وجل وسعت كل شيء، فلله الحمد لله. معاشر الاكارم، تحدثنا عن رحلات الباب تبارك وتعالى، تحدثنا عن امور كثيره تدل على رحمة الله عز وجل بعباده قابلة دون استثناء، عن عباده أو بعباده قابلة مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم بل بالمخلوقات جميعا بفضل الله تعالى. والذي ذكرناه رغم كثرته فإنه غيب من خير وإنه قبر من بحر. نعم والله، تصور وتذكر وتخيل لو أن الله تبارك وتعالى تخلى عنك وأنت جميل في بطن أمك، ماذا الذي سيرحمك؟ تتغذى، تأكل، تتغذى، تعيش، تنمو، تبرز عنك الشرور وأنت لا تدري شيئا وأنت لا تعلم شيئا وأنت لا تقوى على شيء، ثم تخرج إلى النور وتخرج إلى هذه الدنيا وأنت عبد ضعيف تتقلب في رحمة الله حتى تصير قويا نافعا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم والله، رحلات كثيرة تصحبك في حياتك كلها لا تعد ولا تحصى وربك على، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم كم من مرة تمر على مكان بنصف ساعة ثانيا يسقط شيء من السماء او من العمارة وتنجو منه بفضل الله تعالى. شرح ربي هذه قال الله تبارك وتعالى له معقبات اي ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يحفظونه من امر الله اي بامر الله تحفظك هذه الملائكة وانت لا تدري. تصور لو ان اعداءك سلموا عليك من الجن والانس وهم والله يتربصون بك كما يرى. تصور لو انه سلموا علينا والله ما بقي منا احد. تصور لو ان ذنوبنا سلمت علينا لو ان الله تبارك وتعالى سلم علينا ذنوبنا لما بقي واحد منا على وجه هذه المشرقة. تحجل وتحجل وتحجل راح ناس عن يمينك راح ناس عن شمالك راح ناس من امامك راح ناس من خلفك راح ناس من فوقك ومن تحتك راح ناس في الدنيا راح ناس في الاخره. فاللهم لك الحمد وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لا نضل كثيرا لكننا نذكر انفسنا ونذكر اخواننا واخواتنا بحديث واحد فرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الداله على سعه رحمه الله عز وجل. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء. قلت اذكر بحديث واحد لا تنساه حبيبك الله ان الله تعالى خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه. الله اكبر. انزل رحمه واحده بها يتراحم الانس والجن والبهائم والهوام بها يتعارفون بها يتراحمون بها يشفق بعضهم على بعض حتى الوحش لا تشفق على بعضنا بهذه الرحمه الوحيده لقرون متطاوله لملايين من البشر من الانس ملايين من الجن ملايين ملايين من الهوام والبهائم لا تعد ولا تحصى رحمه واحده بها نتراحم جميعا. فكيف هي رحمه الله بنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يومئذ يرحمنا الله عز وجل ب99 رحمه. فاللهم لك الحمد واللهم لك الحمد واللهم لك الحمد. معاشر الاكارم اعود فاقول رحمه الله عز وجل تتجلى في الدنيا وهي ابلى واظهر في الاخره كما ذكرنا. تتجلى في السراء بل وتتجلى في لحظات البراء في لحظات المصائب في اوقات الشدائد تتجلى رحمه الله عز وجل. لا تذهبوا بعقولكم بعيدا انظروا فقط الى هذا الوباء الذي ابتليت به الدنيا. نسال الله جل وعلا بمنه وكرمه ان يعجل برفعه وان يخرجنا واياكم منه سالمين غانمين غير فاسدين ولا مفتونين انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الوباء انظر اليه رغم تهويلنا له لا يصلح الناس جميعا بل اكثر الناس في من اعانه حبيبا ثم اصابه اكثره بالشر القله القليله جدا هي التي توفاها الله عز وجل في هذا الوباء. اكثر الناس بالشر واكثرهم لا يصافون اصلا رغم شدته وعزله ولله الحمد. ثم ونحن نعيش نرى من رحمات الله كثيره بنا والله تعالى به عليم. ثم هذا التعاون بين الناس في هذه الظروف الحاليه كل ذلك من رحمته بنا تبارك وتعالى. مررت من الحرائق حرائق مهوله جدا لكن كم اصابت ارض الله واحد مليون واحد مليار من الاشتعال فالارض شاسع عالي. فقط تصوروا لو ان الله تعالى لم يهيئ لنا طرق اطفائها من سيطفئها؟ ستكون جميعا ستاتي على الدنيا على اخبارها ويافتها علينا جميعا لكنها رحمه الله عز وجل. ثم قبل ذلك وبعد ذلك رايتم كيف يتكفل الناس رايتم كيف يتعامل الناس رايتم كيف يسخر الله عز وجل بعضنا لبعض. فاللهم لك الحمد انها رحمات الله عز وجل فينا ايها الناس. بعد ذلك اعظم رحمه في هذه الدنيا أن يهديك الله عز وجل للإسلام، أعظم رحمة أن يكرمك الله عز وجل بالقرآن، أعظم رحمة أن يجعلك المولى تبارك وتعالى من أتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وننزلنا القرآن له شفاء ورحمة للمؤمنين، والله ورحمة للمؤمنين، رحمة أي رحمة، لم يدعنا هبلا، لم يخلقنا سدى، أكرمنا في القرآن وأكرمنا في سنة سيد بني الإنسان صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنها رحمات كثيرة، فلله الحمد ولله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإمام العالم الرباني كلمة ذهبية في هذا الصدد، يقول: لو أن الله عز وجل كشف عن العبد حب الغيب فرأى كيف يدبر الله أموره، ورأى كيف يتصرف الله عز وجل له بما يصلحه أكثر، أو كيف يحرص الله على مصلحته أكثر من مصلحة العبد، أو من حرص العبد على مصلحة نفسه، إيه ورحمه الله. وأن الله عز وجل يرحم العبد أكثر من رحمة أمه بابنها. لو رأى العبد هذه الحقيقة، لو كشفت لنا حجب الغيب فرأينا هذه الحقيقة، لامتلأ قلبنا أو امتلأت قلوبنا من رحمة الله، من حب الله، ومن شكر الله جل في علاه. فاللهم لك الحمد على رحماتك الواسعة أيها الأكارم. بعد هذا وليت أن أضع الإصبع على بعض أسباب رحمة الله عز وجل. ربي عز وجل رحمته وسعت كل شيء، نعيش تحت رحمته ونموت تحت رحمته ونستمتع يوم القيامة برحمته الواسعة سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا من تمسك بها نالته رحمة الله عز وجل، وهي أسباب كثيرة. أذكر منها أسبابا ثلاثة فقط لتستوعبوها وتفهموها وتعملوا بها إن شاء الله، وتنشروها فيما بينكم وتنقلوها إلى من وراءكم بإذن الله تبارك وتعالى. السبب الأول من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الدعاء. إي والله، الدعاء، التضرع، الاقتراح بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثبت عند أبي داود رحمه الله تعالى بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الله أكبر. قال فيها صلى الله عليه وسلم: هذه دعوة المكروه، المكروه، المهموم، المهموم، المحزون، هذه دعوته. وكلنا نقع في الكرب، نقع في الحزن، نقع في الاكتئاب، فما أعظم هذه الكلمات، وما أجل وما أسرف هذه العبارات، دعوة المكروه. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فلا تكلني، يعني لا تتركني إلى نفسي طرفة عين، لحظة صغيرة ما تخليش نفسي، يكلفني أمر نفسي، لو تركنا إلى أنفسنا، لو وكلنا إلى أنفسنا الضعيفة، لو وكلنا إلى عمرة، إلى ضعف، إلى سهل، إلى ثمر، إلى ذكر، إلى مقصد، إلى عيب من جميع الوجوه، لكنها رحمة الله عز وجل محاطة بنا بفضل الله تعالى في سرنا وجهرنا في أثناء الليل وأطراف النهار. إي والله. ثم تصور لو أن الله تبارك وتعالى وكلنا إلى بعضنا، لا شك أنها ستكون كارثة. سبحان الله، الله تبارك وتعالى ينزل الغيث من السماء لا يزال لنا فيه، لا اجتهاد لنا في ذلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. من يغثنا ربي عز وجل؟ من ذا الذي يغيثنا؟ وكل الأمر إلى بعضنا. تنظرون كيف نتخبط في أسفة مائه، في أسفة حادة مضاعفة. ولو استمر الأمر على ما هو عليه لكانت الكارثة، لكن مع الله. فقم في غاية الخضوع، فأسألك تبارك وتعالى أن يغيثنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن لا يكلنا إلى الناس وأن لا يكلنا إلى المخلوقين. تصوروا لو أن الله عز وجل وكلنا إلى بعضنا. الله جل وعلا كما قال واحد نحن المستشفى داروا أجهزة التنفس، مستشفى خاص، بضعة أيام خرج قالوا الفاتورة كذا وكذا، ملايين صوتنا، ملايين ترج فبكى. قال الله ما تفعلش بكيت، هذه هي كليك بريدي، هذه هي ما تبكيش. قال الله ما يتكلمش، نبكي لأن ثمانية سنة وأنا أتنفس بكل ارتياح، أنفخ كامل، ربي عنده لم يطلب مني دينارا واحدا، لم يطلب مني دينارا واحدا، وبعد بضعة أيام أتنفس بصعوبة ويطلب مني هذا المال. لا إله إلا الله، والله يا رب ما عدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك. لا إله إلا الله. معاشر الأكارم، أعوذ بأقول من أعظم أسباب نيل رحمة الله أن ندعوه آناء الليل وأطراف النهار، ورحمتي وسعت كل شيء. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ثانيا، الجزاء من جنس العمل، أن يرحم بعضنا بعضا. إذا أردنا أن يرحم الله فلنرحم بعضنا. أي والله، ارحم جارك، ارحم أباك، ارحم أمك، ارحم ولدك، ارحم ابنتك، ارحم زوجك، ارحم زوجتي، لنرحم بعضنا، بل ارحم عدوك. ثم الله عز وجل وسعته، وسعتنا رحمته جميعا نحن، وسعتنا رحمة الله عز وجل، لنرحم بعضنا. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحموا من الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قاعدة واضحة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والعجب بالعكس، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ما ترحمش بل تتبرز رحمه الله تبارك وتعالى. من لا يرحم لا يرحم. بل وقد اخبرنا صلى الله عليه وسلم بالعجب بالعجاب، كيف يرحمنا الله عز وجل حينما نرحم بعضنا، بل حينما نرحم البهائم المعجمه. اخبرنا عن رجل عطش في طريق الصحراء، فوجد بئرا فنزل فشرب فخرج، فراى كيف ينهب ياكل الثرى من العطش، ياكل التراب شامع هذا المبلل من شده العطش. فقال: قد اصاب هذا الكلب او بلغه منه الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فبلا خفا وسكر هذا الكلب، فشكر الله له صنيعه وادخله الجنه. واخبرنا صلى الله عليه وسلم عن امراه مؤمن بغي فجرا من نساء بني اسرائيل، فعلت بها هذا الفعل ولقد كلبت دون الله، فشكر الله لها سعيها وصنيعها، رحمت كلبا فرحمها الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه. هذا الذي يرحم كلبا تعجب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يا رسول الله، وهلنا في البهائم اجرا. قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رغبه اجر، في كل ذات كبد رغبه اجر. الحاصل، من لا يرحم لا يرحم. ارحمنا في الارض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. السبب الثاني، الاول الدعاء الى الله، الثاني ان نرحم انفسنا، ان نرحم غيرنا، ان نرحم المخلوقات، الثالث ان نرحم انفسنا الى الله، ان نرحم انفسنا. لعل قائل يقول: كلنا يرحم نفسه. اقول له: لا اقصد ذلك، نعم ترحم نفسك لانك تعطش فتبحث جاهدا عن الماء، تجوع فتبحث جاهدا عن الطعام، تمرض فتجتهد في البحث عن اذهل الاطباء وعن انفع انواع الدواء. يصيبك الحر فتفر منه، يصيبك البرد فتفر منه، تفر من الهجير وتتقيه. فهلا من جهنم قد فرغت، تفر من النيران. وهذه اشياء كلها فطره وامر معقول، مفيش مشكله. لكن العجب اننا حريصون على انفسنا كل الحرف، نسلك انفسنا باي شيء، حتى اننا ما تحبوش يتكلم علينا كلمه ولو انه ما يضرناش وبعيد علينا، ما تحبوش يتكلم فينا. عزة الناس نحب انفسنا، عن هذا الناظر وعن هذا المجادل وعن هذا المكافح. لكن سبحان الله جاء الشيء فبعد ذلك أكثرنا لم يرحم نفسه إذ أنطقها. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يبدو فبارع نفسه فمعجبها أو مبقها. الناس قاعدة تمشي، الناس قاعدة تعمل الخير والشر. بعض الناس يعجب نفسه يعني يسلك نفسه وينجيها من عذاب الله ومن غضبه وأليم عقابه. وبعضهم تشكو به نفسه التي بين جنبيه أغرقها في المعاصي، أغرقها في أوحاء الذنوب والمنكرات. الله أكبر. أنا محمد أبو سلام طرح نفسك أنت لما تعصي ربه المقام ما لك راح نفسك، طرح نفسك لما تتهاون بالصلاة الداعي والله طرح نفسك، طرح نفسك لما تتعاطى الدخان والمخدرات والمهلوسات والمسكرات والله طرح نفسك، طرح نفسك لما تعقوى الدين لما تعصي الدين لما تؤذي جارك لما تفعل وتفعل مما نهاك الله عنه لما تترك وتترك ما امرك الله به ورجع رحمته. كيف سبحان الله في الله اذا احبنا رحمه الله لابد ان ترحم انفسنا. اسمعوا ما قال ربنا سبحانه واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن اراد رحمه الله فلا عليه الا ان يرحم نفسه التي بين جنبيه بطاعه الله وطاعه رسول الله صلى وسلم عليه الله بمثل نلال رحمات الله جل في علاه. اقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته في الصالحين. والصلاة والسلام على نبينا بعده وبعده. أحبتي الأكرام، فإنني أتم الكلمات السابقات لأن أقول من رحمة الله بنا ومن حد الله عز وجل لنا لرحمة بعضنا أن أمرنا بالصدقات الواجب منها والمستحب. أمرنا بالزكاة وأمرنا بعموم الصدقات. نعم، وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر فإن كثيرا من الناس يجتهدون في إخراج زكاة أموالهم، وهذا أمر طيب. تبارك الله لكم في أهاليكم وأموالكم. ومن تهاون في هذا الشأن فينبغي أن يتقي الله عز وجل، فإن الأمر جدل وإن الأمر خطير حق الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم حق عباده من الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين لهم حق عظيم جدا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فالله الله في أداء الزكاة الواجبة، والله الله في الصدقات وفي النوافل وفي التطوعات. ثم بعد ذلك من رحمة الله ومن حد الله عز وجل لنا لمرحمة بعضنا أنه أمرنا بالتعاون، وخاصة في لحظات الضيق وخاصة في مراحل الأزمات. استمروا حضرة الله على ما كنتم عليه من التعامل فيما بينهم مع الوباء، مع الحرائق، مع الأزمات الكثيرة التي لا يتسع هذا المقام لسردها وتفصيلها. أزمات كثيرة تحتاج منا إلى شد الأطراف، إلى وضع اليد في اليد، إلى التعاون والتعاون والتناصر والتعاضد والتكافل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سدر الجسد بالسهر والحمى. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. واصلوا بارك الله فيكم ما كنتم عليه من التعاون في اوقات الازمات وفي غير أوقات الأزمات، فالمحتاجون كثيرون ومن يحتاج إلى مساعدتنا كثيرون. إيه والله، واصلوا في هذا السبيل ولا يصدنكم صاد عن هذا الطريق الميمون، ولا ينبغي ان تستمعوا الى هذه الصيحات الآثمة التي توقف النعارة الجاهلية والجهوية بمختلف أشكالها. تعاونوا فيما بينكم، أبي الإسلام لا أدري سواه إذا افتخروا بخلف أو ثنين. الحمد لله ما احتاج هذا الشيء، ربي عز وجل كرمنا فتحنا عينينا وجدنا أنفسنا مسلمين، الله بارك فتحنا عينينا وجدنا آباءنا وأمهاتنا على الإسلام، الله بارك وجدنا أجدادنا وجداتنا على الإسلام. أولي نفسك محتاجة أكرم بالإسلام فنعم ما أكرم الله به. خلاص بالشام أهلي وبغداد هوى وأنا بالمنطقين وبالفسطاط الجيراني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب ألماني، مكان زيني مكان عربي مكان شاوي مكان صامي ما احتاج الحكاية، مكان عندي مكان جزائري مكان والو. لرب كون الاسلام فهو اخ لنا، فانتهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. خلاص دعوها فانها منجنا، سمعتم على الحديث في اخر خطبنا، دعوها فانها منجنا. خلق هذا بسم الله لما قال بعضهم يا للمهاجرين يا للانصار، من اعز الاسماء من اشرف الاسماء من احسن الاسماء، وربي عز وجل ذكره بها في القران، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكره بها في السنه المطهره. لكن لما تنازلوا بعقبيه هذه القضيه قال دعوها اتركوها فانها ممكنه عافيه لها رائحه كريهه، فنازلوكم بهذه النعرات بمسميات كثيره تحت افضليه كثيره لاسباب كثيره لتنازع متنوعه. أبي الإسلام لا أدري سواه إذا ابتكروا بخلف أو جميل. أسأل الله جل في هداه أن يردني وأمتي للحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارزقنا بيتا مريدا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارفع عنا هذه التوبة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذه التوبة سالمين غانمين غير فاسدين ولا مرجومين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اكشف الهموم عن المهمومين، اللهم اغفرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ادخلنا الجنة ونجينا من النار، اللهم ادخلنا الجنة ونجينا من النار، اللهم ادخلنا الجنة ونجينا من النار، يا عزيز يا غفار. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.